70 رسول دول يسوع كان بيبعتهم اتنين اتنين، يعني كل اتنين، انت روح على ميدان باب الشعرية، وانت روح على العتبة، وانت روح على هنا، وانت روح على هنا. كان بيبعتهم بيمهدوا للمكان اللي هو المفروض هيروح فيه. جميل. اللي حصل ان يسوع طبقا للكتاب المقدس مات، اتصلب وقام من الموت. قام من الموت في هيئة الله اعلم، هيئة غريبة، هيئة غير هيئته، الله اعلم. فكان ماشي جنب تلميذين او جنب رسولين من الرسل السبعين، جنب رسولين من الرسل السبعين كان ماشي جنبيهم، لكن هما ما كانوش عارفينه، هما ما كانوش عارفينه. فيسوع شافهم بيتكلموا مع بعض الرسولين دول، راح قرب منهم قال لهم انتوا بتتكلموا عن ايه؟ ما هذا الكلام الذي تتطارحان به وانتم ماشيان عابسين؟ الكلام ده موجود في انجيل لوقا الاصحاح 24 والعدد 18. انتوا بتتكلموا عن ايه؟ ايه الكلام اللي انتوا بتتكلموا فيه ده وانتوا ماشيين؟ شوفوا الرد بتاعهم بتوع الرسولين دول في النص ده رقم 19 من انجيل لوقا اصحاح 24. فقالوا انت متغرب وحدك، هل انت متغرب وحدك في اورشليم؟ هل انت غريب على اورشليم ولم تعلم الامور التي حدثت في هذه الايام؟ فقال لهم ايه هي الامور اللي حدثت في هذه الايام؟ فقال المختص بيسوع الناصري الذي كان انسانا نبيا مقتدرا في الفعل والقول امام الله وجميع الشعب، الذي كان انسانا نبيا مقتدرا في الفعل والقول امام الله وجميع الشعب. يبقى ادي تلميذين عمواس كانوا زاهدين لقريه اسمها عمواس، يعني هما دول التلميذين دول ان يسوع ده كان انسان نبي، انسان نبي، وكان مقتدرا في الفعل والقول امام الله وامام جميع الشعب. طيب ده كان من ايمان التلاميذ. يبقى احنا وضحنا ثلاث نصوص بيتكلموا عن ايمان التلاميذ في يسوع، وضحنا ايمان يسوع في نفسه او قول يسوع عن نفسه. طيب تعالى ناخد عنوان جانبي اخر وهو قول الجموع، قول الجموع في يسوع. قول الجموع يعني ايه الجموع؟ يعني الناس اللي شافت يسوع، يعني الناس اللي كانت حوالين يسوع، قول الشعب نعم في يسوع. فيسوع كان ماشي بيتكلم مع مرأة واخبرها بعدة امور خاصة بيها، اخبرها بعدة امور خاصة بيها. المرأة قالت له ايه في انجيل يوحنا 4:19؟ في انجيل يوحنا 4:19 قالت له المرأة يا سيد ارى انك نبي، يا سيد ارى انك نبي، علشان اخبرها بعدة امور خاصة بيها. فاستغربت فقالت له يا سيد ارى انك نبي. ماشي. طبعا النصوص دي وانتوا بتقرأوا الاربع اناجيل تحطوها في سياقها، تشوفوا السياق ماشي ازاي، تشوف المرأة دي مين هي، تشوف يسوع اخبرها بايه. انا عايزك تفهم ما تحفظش، لا ما تقرأش قراءة جرايد، وانت بتقرأ خاصة انجيل يوحنا افهم الاحداث ماشية ازاي. هتلاقي النص تقول ايه ده، النص ده ميمو قرأه، النص ده انا فاكر ان ميمو قاله، قال فيه ايه، قال فيه كذا كذا كذا. هتحط النص في سياقه تحس ان انت بتستفاد ان شاء الله. قالت له المرأة يا سيد ارى انك نبي. طيب تعال نشوف في انجيل اخر، عفوا في اصحاح اخر، كان في راجل اعمى، يسوع عمل له معجزه، يسوع فتح له عينه، يسوع فتح له عينه. الراجل ده قال ايه عن يسوع في انجيل يوحنا 9:17؟ يوحنا 9:17 قالوا ايضا للاعمى ماذا تقول انت عنه من حيث انه فتح عينيك؟ قال انه نبي. فقال انه نبي. الراجل ده الاعمى قال ان الراجل ده اللي فتح لي عيني ده نبي، ده نبي. المرأة السامرية والراجل الأعمى قالوا عن يسوع إن هو نبي، يعني يسوع بالرغم من إنه عمل له معجزة إلا إنه قال عنه نبي. ممكن نستفيد بهذا النص في وجه آخر وهو وجه المعجزات. أنا بس بفتح دماغكم إزاي تقرأوا النص، إزاي تقرأ النص تستفيد منه. إن المسيح يقول لك أهو ده يسوع فتح عين الأعمى ولا خلق عين الأعمى، يبقى هو الله. قلنا إذا كان الراجل اللي حصلت له المعجزة قال إن هو نبي، أنت جاي بعد 2010 سنة تقول إن هو الله؟ يعني اذا كان الراجل اللي حصلت له معجزة قال ان هو نبي، انت جاي تقول ان هو الله؟ يعني انت ادرى من الراجل اللي حصلت له معجزة؟ فده يكون لينا تعليق كامل على هذه المعجزة، وهي معجزة خلق عين للاعمى ام فتح عين للاعمى، سنرى ان شاء الله في المحاضرات القادمة. طيب تعال نشوف في انجيل متى اصحاح 21 والعدد 11. انجيل متى اصحاح 21 والعدد 11 ماذا يقول النص؟ فقالت الجموع هذا يسوع النبي الذي من ناصرة الجليل.

في بس الشيء بالشيء يذكر بعض النصارى يقول لك اصل الشجره دي رمز يا راجل. اه والله رمز. ازاي يا عم؟ يقول لك الشجره دي ترمز لشعب اسرائيل. اتكلم جد؟ اه بجد ترمز لشعب اسرائيل. هو لما لقاهم ما فهمش خير راح لعنهم على طول. ده كلام طبعا ما يدخلش عقل قطه، ده فضلا عن انه ما يدخلش عقل ضفدعه برضه، لا فضلا على انه ما يدخلش عقل بني ادم، لان بيقول لك جاع. جاع ايه؟ ورب هيجوع للايمان من بني اسرائيل. والادهى ان ده ما كانش وقت التين، فانت ازاي تقول راح لبني اسرائيل وان هو كان طالب منهم مثلا عباده ولا كان منتظر منهم شيء وما حققهوش راح لعينهم؟ فانت المفروض تلتمس ان ده ما كانش الوقت بتاعهم، صح ولا لا؟ ولنفرض بصحه المثل. طب ده ما كانش وقت اليهود يا سيدي، لان النص يقول لم يكن قد حان وقت التين. لم يكن قد حان وقت التين، يبقى كحتى مثال كمثال يعني لا ينطبق. او يقول لك اصل ده رمز. رمز ايه؟ انت هتشبعوا رموز، والله انت هتشبعوا رموز. انت هتنام تحلم بالرمز وتقوم تصحى بالرمز، حاجات جميله كده ان شاء الله تشوفها كتيره جدا. برضو نص اخر، يسوع ما كانش بيعرف الغيب. قصه جميله طريفه سخيفه حلوه لذيذه وحشه، قصه جميله جدا. القصه دي يا جماعه بتحكي عن ان في واحده بقالها 12 سنه بتنقط دم، 12 سنه بتنزف دم. والله تخيلوا، واحده بقالها 12 سنه، يعني ده لو كان نهر النيل كان خلص. مش عارف ده الانسان جسمه كله تقريبا فيه 6 لتر دم، في 6 لتر دم. بقى ست بقالها 12 سنه بتخرج دم. ايه ده؟ والله العظيم القصه دي موجوده، ما ماتتش والله. تعال نقراها، انا ما كنتش اقرا القصه كامله لكن تعال نقراها في انجيل لوقا الاصحاح الثامن. سنفتح علشان اقرا لكم القصه كامله انجيل لوقا. والمشكله ان هي صرفت كل فلوسها على الدكاتره، هو النص بيقول كده، صرفت كل فلوسها على الدكاتره. في انجيل لوقا الاصحاح الثامن ابداوا من العدد. قصة جميلة مسلية مملة سخيفة جميلة حلوة يعني هتعجبكم إن شاء الله. في إنجيل لوقا الإصحاح الثامن من العدد 40، إنجيل لوقا 48، اقرأوا كده معانا السياق بيقول إيه. ولما رجع يسوع قبله الجموع لأنهم كانوا جميعهم ينتظرونه، وإذ رجل اسمه ياريوس قد جاء وكان رئيس المجمع، فوقف عند قدمي يسوع وطلب إليه أن يدخل بيته. قال له تعالى عم ادخل بيتي، لأنه كان له بنت وحيدة لها نحو 12 سنة وكانت في حال الموت، ففيما هو منطلق زحمته الجموع، وامرأة بنزف دم منذ 12 سنة، وامرأة بنزف دم منذ 12 سنة، وقد أنفقت كل معيشتها للأطباء ولم تقدر أن تشفى من أحد. الست صرفت فلوس على كل الدكاترة وبقالها 12 سنة عماله بتصرف فلوس. يعني واحد عنده بنته عندها 12 سنه تعبانه بتموت، وست بقالها 12 سنه بتنقط دم. ايه ده؟ والله العظيم حاجه ما تاخدش العقل. 12 سنه بتنزف؟ ايه ده؟ ده عامله خزانات دم. المهم نشوف ايه اللي حصل. وصرفت فلوس على الاطباء وربنا ما شافهاش يعني. جاءت من ورائه ولمست هدب ثوبه. لمست بس طرطوفه ايه؟ الجلباب اللي كان لابسه يسوع، او الهدوم اللي كان لابسها يسوع، بلاش جلباب، دي لبست التوب اللي كان لابسه يسوع. ففي الحال وقف نسف دمها، وقف نسف الدم على طول. بس لمست ايه؟ هوب، لمست بس كده الهدوم اللي كان لابسها يسوع، الست الدم عندها وقف. سبحان الله. المهم فقال يسوع، شوفوا بقى ايه اللي، معلش يعني شوفوا اساءه الادب والحديث التلاميذ مع يسوع. فقال يسوع من الذي لمسني؟ الله، دي واحدة لمست هدومك، أنت جاي بتقول مين اللي لمسني؟ طب أنت عرفت منين هي لمستك؟ ده بيقول لك هدب ثوب، يعني طرف ثوبه كده لمسته. المهم، فقال يسوع من الذي لمسني؟ وإذ كان الجموع ينكرون، الجموع بينكروا. وقال بطرس، شوف بطرس بيرد عليه إزاي، والذين معه، يا معلم الجموع يضيقون عليك ويزحمون وتقول من الذي لمسني؟ هي إيه يا عم؟ الناس الدنيا زحمة والجموع حواليك كتير جدا، وأنت بتقول مين اللي لمسني؟ يعني بيقول له سؤالك سخيف، بمعنى اصح بيقول له انت سؤالك مش في محله، انت سؤالك ما يصحش، سؤالك مش سؤال ذكي، مش سؤال جميل يعني خالص بجد والله. هو بيستسخف السؤال، بيقول له الدنيا زحمه والناس كلها واقفه حواليك، انت بتقول مين اللي لمسني؟ فقال يسوع قد لمسني واحد،

يسوع بيقول ما دمت في العالم فانا نور العالم، يعني ما يعني ما دام انا معاكم فخلاص الشريعه، انا شريعه العالم، اجيب الشريعه للعالم. جميل. والاله قال انا قد جعلتك نورا للامم، يعني مفعول به. وهذا النص خلاص يفهم النصراني برضو التلاميذ نور العالم، لان هم اللي حملوا الشريعه من بعد يسوع. التسجيل كده يا جماعه، انا اتكلمت قد ايه؟ انا اتكلمت قد ايه لغايه دلوقتي؟ يلا الناس اللي بتسجل علشان ما اطولش على الاخوه ان شاء الله. ساعه وعشرة، ساعه وعشرة. خلاص انا ان شاء الله هبتدي اختم دلوقتي ان شاء الله، لكن ميعادكم بقى، لا خلاص نكتفي كده. ميعادكم بقى ان شاء الله من المرات اللي جايه هنبتدي بقى ناخد نص نص. احنا خلاص من المره دي احنا خدنا اول نص اهو ردينا عليه، ده مش اول نص، ده تاني نص. احنا خدنا النص الاولاني انا والاب واحد، وخدنا نص انا نور العالم. معاكم بعد كده ان شاء الله حوالي 34 نص و10 معجزات هنرد عليهم بالتفصيل الممل اللي يشل، بس كله بهدف الافاده، وربنا يجعل هذا العام الخالص لوجهه الكريم. اتمنى ان يخرج واحد بس فيكم، والله انا مش طمعان الا في واحد، واحد بس يخرج فيكم يحصل يمكن 60% من اللي انا عايز اقوله ان شاء الله. و بس مش عايز اضيف اكتر من كده، وربنا يجعله في ميزان حسناتنا وحسناتكم جميعا. اخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.